بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفضليات، وهذا هو الدرس السادس من دروس كتاب أوجز العبارات على كشف الشبهات. وفي هذا الدرس سنتكلم إن شاء الله تعالى عن الشبهة الرابعة والشبهة الخامسة والشبهة السادسة. أما الشبهة الرابعة فهي قولهم الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، وأما الشبهة الخامسة فهي قولهم إنكار شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحين، إنكار لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وأما الشبهة السادسة فهي قولهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله جل جلاله. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا الشبهة الرابعة والجواب عنها: فإن قال أنا لا أعبد الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، أي إن قال أنا لا أعبد إلا الله سبحانه وتعالى والتجاء إلى الصالحين ودعائي لهم لا يسمى عبادة، هذه الشبه. ما الجواب؟ قال: فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم، يعني إذا أجاب بنعم أن الله افترض عليه حقا إخلاص العبادة، فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. يعني قل له ما معنى إخلاص العبادة، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك، يعني وضحها له بقولك. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يعني الله عز وجل أمرنا بدعائه في جميع أحوالنا. قال: فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة الله، يعني هل الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى؟ قال: فلا بد أن يقول نعم، يعني الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى. قال: والدعاء مخ العبادة، فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، يعني لو ظللت عمرك كله تدعو الله سبحانه وتعالى ثم دعوت ملكا أو نبيا أو صالحا في حاجة، هل بهذا تكون مشركا؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، أي لا تصلي ولا تنحر لغير الله سبحانه وتعالى، فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ يعني إن ذبحت لغير الله لنبي أو جني أو نحو ذلك، هل بهذا تكون مشركا؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. هذا هو الجواب الأول، ويتلخص في 7 أمور. الأول: قل له أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهذا حق الله عليك، فلا بد أن يقول نعم. الثاني: قل له وضح لي معنى العبادة التي فرضها الله عليك وهي الإخلاص، فإنه لا يعرفها ولا يعرف معناه. الثالث: وضح له معنى العبادة بذكرك قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، فالله عز وجل أمرنا بدعائه في جميع أحوالنا. الرابع: إذا بينت له معنى العبادة قل له هل الدعاء عبادة لله جل جلاله؟ فلا بد أن يقول نعم، الدعاء هو العبادة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس: قل له إذا أقررت أن الدعاء عبادة ودعوت الله في جميع أحوالك خوفا من عذابي وطمعا في جنتي، ثم بعد ذلك دعوت غيره نبيا أو وليا، فهل بهذا تكون مشركا؟ فلا بد أن يقول نعم. السادس: أذكر له قول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وقل له إنك إذا أطعت الله ونحرت له فهل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. السابع: قل له إذا نحرت لغير الله جل جلاله فهل تكون بهذا مشركا؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. الجواب الثاني ذكره بقوله: وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهر الله وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. يعني المشركون الذين نزل فيهم القرآن كانت عبادتهم متعددة، منهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد اللات إلى غير ذلك، وهذا لا ينكره أحد. وعبادتهم إياهم كانت في الدعاء والذبح والالتجاء، وكانوا يقرون بتوحيد الربوبية أنهم عبيد لله وأن الله يدبر الأمر إلى غير ذلك، وإنما عبدوا آلهتهم لأجل مكانتهم عند الله ولأجل الشفاعة، وهذا لا إشكال فيه. إذن هذه الشبهة الرابعة، وهي قولهم الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. الجواب عنها من وجهين: الأول أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا عبادته، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. الثاني أن مشركي قريش كانت عبادتهم متفرقة، وكانوا يقرون بالربوبية، إلا أنهم دعوا معبوداتهم والتجأوا إليهم لأجل الجاه والشفاعة. ثم انتقل عليه رحمة الله تعالى إلى بيان الشبهة الخامسة فقال: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، يعني هل أنت تنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ هذه الشبهة، يعني من أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين في الدنيا أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. الجواب عن هذه الشبهة قال: فقل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. ولا تكون أي الشفاعة إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، وأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثالها. يعني قل له: أنا لا أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرجو شفاعته صلى الله عليه وسلم، ولكن الشفاعة كلها بأمر الله، ولا تكون إلا بشرطين: الشرط الأول إذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة، الشرط الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع، ولا يرضى سبحانه وتعالى إلا لأهل التوحيد. فإذا ثبت هذا فلا يجوز طلب الشفاعة إلا من الله سبحانه وتعالى. هذه هي الشبهة الخامسة، وهي إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين إنكار لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الجواب عنها أن إنكار طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين في الدنيا لا يستلزم إنكارها في الآخرة، لأن الشفاعة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يقول: يا فلان اشفع لي، وإنما يجب أن تطلب من الله بأن يقال: اللهم شفع في فلانا، ونحو ذلك. ثم انتقل إلى بيان الشبهة السادسة والجواب عنها فقال: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، أي أن الله سبحانه وتعالى أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة منحة منه وأنا أطلبها منه لأنه صاحبها صلى الله عليه وسلم، هذه هي الشبهة: النبي أعطي الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله جل جلاله. الجواب عن هذه الشبهة قال: فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدع مع الله إلها آخر. يعني الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ونهاك عن طلبها منه صلى الله عليه وسلم، قال: فقال: فلا تدعو مع الله إلها آخر. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا، والشفاعة تدخل في مسمى الدعاء. هذا هو الجواب الأول عن هذه الشبهة. الجواب الثاني قال: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون، أي الأطفال الذين ماتوا دون البلوغ، والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ يعني هل تزعم أنه يجوز طلب الشفاعة من الملائكة والأطفال؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. هذا هو الجواب الثاني، ويتلخص في أمرين: الأول أن الشفاعة أعطاها الله عز وجل لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح عنه أن الملائكة يشفعون وأن الأفراط وهم الأطفال يشفعون. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى شفعت الملائكة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنثة، أي الحلم، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. فهل يمكن طلب الشفاعة من هؤلاء؟ الجواب لا. الأمر الثاني: هل يمكن أن تقول إن الله جل جلاله أعطاهم الشفاعة وأنا أطلبها منهم؟ إن قلت إني أطلب الشفاعة من غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد رجعت إلى عبادة الصالحين الذين كان يتقرب إليهم لطلب الشفاعة منه، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. وإن قلت لا أطلب الشفاعة من غير النبي صلى الله عليه وسلم بطل قولك الذي ادعيته أعطى الله الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطلبها منه. هذه هي الشبهة السادسة: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله جل جلاله. الجواب عنها يتلخص في أمرين: الأول أن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ونهى أن تطلب من غير. الأمر الثاني أن الله أعطى الشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم كالملائكة والأنبياء والمؤمنين والأطفال، ولا يمكن لأحد أن يقول أنا أطلبها منهم وإلا وقع في عبادة الصالحين. نكتفي بهذا ونأخذ أسئلة الواجب. السؤال الأول: أذكر الشبهة الخامسة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مع ذكر الجواب عنها. السؤال الثاني: كيف تجيب عن هذه الشبهة؟ الأولى: الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. الثانية: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله جل جلاله. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.